غالب من الأسماء لا يتغير، منها ما لا يتغير في هذا المجلس، ومنها ما يتغير تغيرا تاما في هذا المعرض المنفرد، ومنها ما يتغير تغيرا ناقصا في هذا المعرض غير المنفرد. فالأسماء ثلاثة: ما لا يتغير مطلقا، وما يتغير مطلقا، وما يتغير تغيرا بين بين. فالأول أن ما يتغير مطلقا ما المبني، أقول مررت بمن قام ورأيت من قام وجاء من قام، ما يتغير مطلقا. ومنها يتغير في كل حال، وهو الاسم المعرف المنفرد، ومنها يتغير بعض التغير، وهو الاسم المعرف المنفرد. ما هو الطرف عند المسلمين؟ الطرف في اللغه التغيير، عرفت الشيء انا غيرته، لكن الاصطلاح المصري تنوين اتى مبين معنى به يكون اسما فعلا. التنوين الذي اتى ليبين نفسه من الاسم من الدين، هذا هو الخط، فخرج بقوله التنوين ما لا ينوه، وخرج بقوله أتى مبينا عن الذين أمامكم من العوض. من العوض ما ثم الخط لأنه تنوين لعارض، وثلاث التنوين في زيد وفي أم، في زيد وأم وبث وخالد، لكن حينئذ تنظرون إذ مو الآن، لكن هذا التنوين الدلالة على أن الاسم متمكن في كلية أو أنه عوض عن كلية مكتوبة، عوض عن كلية مكتوبة، فلأ جواري وغواصي، جواري وغواصي فيها تنوين، لكن ليس تنوينا في بيان تمكن هذين الاسمين الأساسية، وإنما هو من أجل العوض. شو ذلك؟ التنوين في علي وفي محمد وفي بشر وفي خالد وفي سماء وفي أرض وما أشبه هذا. ثم إن الاسم الذي يتوالف يختص بحكمه أحدهما أن لا ينوي، هذا لا ينوي لا مرفوعا ولا منصوبا ولا مرفوعا، الثاني أنه يجرد بالفتحة نيابة عن الفتحة إلا أمضى أو يحل بأجل، فأنت مثلا غيب شغل الأول كان يكون لهم غيب من لون ثانيا انه يجرب الكفر، اذا انه لا يجرب الكفر الا ان يضاف او يحل به، قال بمالك من الكفر يجرب بالكفر ما لا ينصرف ما لم يضاف أو يصل بعد الغد، ما هو الاسم الذي لا ينصرف؟ يقول علماء إن بما كان فيه علتان من علل الكفر أو علة واحدة صحيح مقام علة أيضا، وهذه العلة الكفر مجموعة في قول الشاعر إثم الذي عادلا أنف بمعرفته رقب وزد حكمة فالوقت قد أمر. حكمة ثانيا علم، ثالثا عادلا، رابعا أمن، خامسا بمعرفة عالمية، ثالثا رزق بثلاث النون عادلا عن عدل الوقت المؤلف بدا بالتأنيث فقال فأنف التأنيث مطلقا منع حرف الذي قواه ألف مبتدا بمنع وهنا خبر صرف الذي حواه يعني صرف الذي اتصل به كيفما وقع كيفما وقع. إذن ألف التأنيث مانعة من الصرف سواء كانت موجودة أم مقصودة، يعني إذا رأيت كلمة مطلقة وسواء اتصلت أو علم أو قصر لقوله كيفما وقع كيفما نعم حيث التأنيث تشمل المقصورة ومن كيفما وقع في علم أو قصر أو قصر. طيب نشوف عليه التأنيث المندوب صحراء صحراء هل التأنيث المندوب هو المقصود مندوبة لأنها ألف بعد همزة مندوبة ألف بعد همزة وصحراء اسم أو علم أو صفر من علم ولا طيب خضراء فيها التنزل من دولة ولا فيها التنزل من دولة وهي صفر صفر من خضراء أثناء أثناء الله التنزل من دولة وهي إيش علم العالم. طيب عارف التأنيث المقصورة ايش مبارك عارف التأنيث المقصورة هي العارف التي ليس بعدها همزة العارف ليس بعدها همزة مثال ذلك قبلة قبلة مراع قبلة المحام هذه التأنيث المقصورة وقع في أي شيء اسم أو علم أو صفة طيب نريدها بعرف مثل سلمى وليلى سلمى وليلى هذه علم فيها ألف تأنيث مقصورة سمع معرفة وفي اسم لا وفي اسم نعم لا هذا عرض ليلى عرض وقبل وقت وقبل وقت نعم أربع أربع اسم لله اسم اسم من ذلك العرض طلع العرض طيب إذن آية التأنيث مهما كانت علم أو علم أو صفة مندوبة أو مقصورة من معنى كم أقسامها ست ست يعني مقصورة مندوبة وهي علم وزن تعرف التمييز مطلقا منع فقول يقول مثلا مررت بأثناء مرتب وفاء والبحث وقت وأثناء أثناء مجهول بالبحث وعلى مكرره الفتحة من هذه الفتحة لأن الناس من الصرف والمانع له من الصرف حالة التأنيث المنزول وتقول مررت بامرأة فضلة مرات فضوة فاعل وبامرأة جارونة فضلة صفة المرأة مجبور على الكافة وكافة مقدرة على الألف هنا نظرها كافة مقدرة على الألف نيابة عن كافة من عن ظهورها حتى أرسل نعم طيب من قال مولد وزائدا فعلان في وقت قليل من أن يرى كفاء تأنيث كتن طيب من نفسه من البيت أو وفاء التأنيث من قوله أن قال وزائدا فعلان زائدا فعلان أين زيادة فعلان زائدة أثنيت الألف والنون وإنما قال فعلان لأن فعلان هو الذي يوضع نتيجة الكلمات هو الذي يوضع في الكلمات ولهذا يقال فاعل كلمة فاعل علم كلمة ولا من كلمة ولا من كلمة علم كلمة إذن فعلان فاعل كلمة وعلم فلانة بفتحة زائد أن الألف النون إذن الألف النون مانعان من الصرف لكن شرط في وقت لكن كنت وقت الحرف الثاني قلل من أن يرابط عيطة من كل شيء مثلها فأسهل يعني ومنع من الصرف وقف حدود وقف محدود بشرط نكون على وزن أفعل وبشرط أن يكون مؤنثه ممنوع التأنيث بالتاء ممنوع التأنيث بالتاء فاستاذ المؤلف ثلاث أوصاف أن يكون وقفا حدود وأن يكون على وزن أفعل وأن يكون مؤنثه خالياً من الكاء فإذا تمت هذه الشروط فإنه يكون ممنوعاً من الكاء مثاله أشهر أشهر ومؤنثه سهلة نعم مؤنثه سهلة فنقول أشهر وصف قصدي على وزن أفعل وممنوع التأنيث بالكتاب له مثال آخر نعم أحمر أصفر أصفر أزرق وما شابه طيب أفضل نعم مثل يعني وصف قصدي ممنوع التأنيث بالكتاب فيكون ممنوعا من الصرف طيب مثاله مررت برجل افضل من فلان مررت برجل افضل من فلان فنقول مررت في المقال وبرجل جار مجرور وافضل صفه لرجل وصفة المجرور مجرور وعلم جر الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه حكم لا ينفرد المنع من الصرف ايش؟ الوصية ووزن الفعل وزن الفعل هذا وزن فعل نعم الفعل أكرم هذا فعل أفضل على وزن فعل تمام طيب وقوله أصلي وقت أصلي خرج به ما إذا كان الوقت عارضا يعني غير أصلي فإنه يلغى ولا يعتبر ويرجع إلى الأصل فإذا وجدنا اسما على وزن أفعل عرضت له وقتية وإن تأخذه ليس الوقت فإنه لا يمنع يحصل اعتبارا بأصله مثاله قال وألغين عارض الوقتية كأربع كلمة أربع وقت تقول مررت بنساء أربع مررت بنساء أربع هذا وقت ولا لا وقت أربع يعني بالغتم هذا العدد لكن لما كان أصل أربع ليس وقتا لأن أصل أربع اسم لهذا العدد الذي بين الثلاث والخمس صح أربع هو العدد اللي بين الثلاث والخمس هذا الأصل في أربع الوقت فيه عارض ولا غير عارض عارض تقول اشتريت أربعة ثياب اشتريت أربعة ثياب ما فرصت الآن وتقول مررت بنساء أربع صار الآن وقتا ما هو الأصل في الوصية ولا الاسمية الأصل فيه الاسمية أنه اسم لعادة يكون بين الثلاثة والخمس ابن مالك يقول ألغين على الوقت لا تعتبره وعليه تكون أربع مصروفة كل من يعمل الصرف مصروفة لأن الغي وقت فتقول مررت بنساء أربع نعم واشتريت شياها أربعا قول لماذا لا نصفها لأن الوقت فيها عارف الوقت فيها عارف وبمالكه ووقت مصري ويقول ألغينا عارض الوقتية فأربع وعارض الإثنية أيضا ألغي عارض الإثنية واعتبر الوقت الأصل هذا أصل مثل يعني كما أنه لو وجد وقت على أفعل كان بالأول وقتا ثم عرضت له الإثنية فإننا نعتبر نعتبر الأصل ما نعتبر الإثنية مثاله قال فالأدهم القيد فالأدهم القيد هذا عكسه لكونه وضع في الأصل وقتا انصرافه منه الأدهم مبتدا وانصراف مبتدا ثاني ومنع خبر المبتدا الثاني الجملة وجمع المبتدا الثاني وخبر اسم على خبر المبتدا الأول فالأدهم انصرافه منه وكلمة الأدهم في وصف ولا وقت نعم الأدهم حتى وقت مثل أخضر مثل أبيض وأجرب لكنه وضع للقيد وضع اسما للقيد الغل نعم للغل وقد صدق على نفسه تهارة قول الحجاج إنا حاملوك على الأدهم اشكال المهدد كان مثل الأمير يحمل على الأدهم والأبيض أظن أو الأسود فيه لكن المهم أن الطرف والمراد بالأدهم القلب القلب لونه أبيض يسمى أدهم فصارت الأدهم الآن في الأصل وصف، لكنها جعلت اسما للقيد سواء مات من غير أدهم. إذن اسميتها عارضة ولا أصلية؟ عارضة. مش ما أعتقد لما تصبح عارضة نعتبر الأصل. ولهذا قال فالأدهم القيد، القيد هذه بيان للأدهم، يعني في الأدهم الذي هو القيد. نعم، هذا يقول مالك لكونه وضع في الأصل وصفا انصرافه منه، كونه لكونه لكونه في الأصل وصفا متعلق بمنه، يعني فالأدهم القيد انصرافه منه لكونه في الأصل وصفا. خلاصة الأبيات الثلاثة، خلاصة أنه إذا اجتمع وصف أصلي على وزن أفعل ليس معنى مفهوم الإكتاء فإنه لا يمكن، والعبرة بالأصل. فلو كان أصله اسما ثم جعل وصفا ينفرد كل ما ينفرد، ولا كان بالأصل بالأصل صفة ثم جعل اسما فإنه لا ينفرد، فإنه لا ينفرد. هذا عبرة الأصل. مش مثال اللي كان أصله اسما ثم كان صفة، أرض كلمة أرض. مش مثال اللي أصل الصفة ثم جعل اسما، الأدهم، الأدهم في الأصل صفة ثم جعل اسما بالقيد. فالأدهم ممنوع من الصرف وإن لم يكن وإن لم يرد الصفة، لأن الأصل أنه اسم الصفة. والأرض مصروفة وإن جعلت صفة، وإن جعلت صفة اعتبارا بالأصل، اعتبارا بالأصل. فما رأيكم في قائل قائل مصروف له المصروف؟ مصروف قائم موضع قائم ليس على وزن أفعل، صح؟ فهم وزن وزن لكن ليس على وزن أفعل، ليس على وزن أفعل. طيب غفتان مصروف ولا مصروف؟ يعني مصروف يقول ثم قال المعلم وأجدل وأجدل وأخيل وأسعى مصروفة وقد ينمل منها. أجدل مش في الأجل عندهم بالصف أجدل أخي كلمة أجدة في الأصل صفة، قل فلان أجدل من فلان الأصل صفة، لكنه فعل اسم، فعل اسم عندي أجدل أصيغ به، عندي أجدل أصيغ به أجدل يعني فقط. قال المراد بأجل وهي في الأصل صفة، كم مراد به؟ فهل فنوفيت الصفة فنوفيت مرة وصار مصروفا، أو إننا نقول ما دام قد سمي صفة بالأول فإنه غير مصروف؟ يقول مالك مصروف لأن الصفة فنوفيت، ولا كأنه يستعمل صفة ثم نزل إلى صفة. ولهذا قال مصروفة وقد ينلنا المنع، يعني وقد سمعنا. الآن أنطق اشتريت من السوق أجدلا، اشتريت أجدلا من السوق، اشتريت أجدلا من السوق صح؟ صح، المصروفة اشتريت أجدل من السوق صح؟ صح؟ أنا أقول الثاني وقد ينمى المنع وقد ينمى المنع مش الفرق بين أجدل وبين الأجدل كلمة أدهم في الأصل صفة ثم جعلت اسم للقيد نعم وقلنا إنها لا تنفرد اعتبارا بالأصل وأجدل نعم أجدل صفة وجعلت اسما بإيش للصفة وقلت إنها مصروفة وقد لا صفة وقد لا صفة فما الفرق يقولون بأن ظهور الصفة في أدهم أقوى من ظهوره في أجدل لأن أدهم دون مثل أخر وأخر لكن أجدل اسم تصريف وظهور الصفة بالأول أقوى من ظهور الثاني ولأن الصفة تنوسي إطلاقا فإن الصقر صقر ما هو بجانب ما هو بجانب فكأن الصفة نفيت مطلقا من هذه الكلمة وجعلت اسما للصقور الثانية أجل أخيل وش الأخيل طائر طائر معروف نعم يسمى أخيل وكأن هذا الطائر والله أعلم جميل الشكل وكأن عنده خيلاء أو نليل إذا بنمشي ولغيره فأرجع فهو أخير لكنه ثم أخير رأيت أخيلا رأيت أخيلا لأن هذا الطائر المسمى بأخير أو رأيت أخيلا أيهما يقول هذا وهذا لكن أخيل التنوين أشهر لأن ابن مالك يقول وقد ينال قد يستطيع وقد ينال المنع أسعى أسعى الأسعى وش الحية أسعى على وزن أفعل وكان يقال فلان أسعى من فلان إلى أن فيها إعلان المكان ونقلها أسوع من فلان ونقلت حرف العلة إلى الآخر فصارت أسعى إنما كلمة أسعى في الأصل في التحقيق والآن تكون للحية فيصح أن نجعلها مصروفة وأن نجعلها غير مفروضة طيب لكن إذا قال قائل آخرها ألف ما يتبين أنها مفروضة ولا مفروضة ثم صحيح عند النص ما يتبين لكن عند الإعراب يتبين عند الإعراب يتبين فإذا قلت قتلت مثلا نظرت إلى أسعى نظرت إلى أسعى نبنعد على أنه من نوع مصدر نقول إلى حرف جر وأسعى اسم مجرور إلى وعلى مستعده فتحة مقدرة على آخره نيابة عن الفتحة لأنه اسم الله أما على القول بأنه مصروفة نقول أسعى اسم مجرور إلى وعلى مستعده كفة مقدرة على آخره من عمدور التعذر فقط فالنص لا يظهر فيه مثل هذا لكن الإعراب يظهر فيه باعتبار أنها مطلوبة أو باعتبار أنها غير مطلوبة وإذا إذا كان يملك يملكها إذا كان له ذات حية معينة لا أفهم من أول يعني أفهم هذه من أول وكان ألف لا إذا كنا نقول الله أفهم من أول لا ما يكفي ما في تنوين أن كلب الألف ما في تنوين. كل ما كلب الألف ما في تنوين. إذا عرضنا على تسميه النون. ما نعرف إلا أن المفروض إذا عرضنا على المفروض نقول إنها الفتح. نصورة فتحة مقدرة على أحد من نظورها. تعرف نيابة عن الفتح. إذا أضيفت تجارب الفتحة مقدرة على أحد. طيب وقدم منه ومنع عادل مع وقت هذه نبتة من علة نعرف التأمين وزائدة علام وقت قطي ثلاث الرابع قال قال مالك ومنع عادل مع وقت معتبر منع عادل مبتدا ومعتبر خبر يعني من موانع الصرف العدل مع الوقت العدل مع الوقت والعدل معناه التغيير يتغير الكلمة إلى كلمة أخرى تعدل بها عن بنائها أصلي فهذا يكون في وقت إلى ثلاث وثلاث وأخر لفظ مثنى وثلاث يعني مثل وفعال مثنى وفع بمعنى اثنين اثنين بمعنى اثنين اثنين فتقول مثلا مر بي نساء مثنى يعني اثنتين اثنتين ثلاث يعني ثلاث ثلاث قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وقال تعالى جاء الملائكة برسلهم إلى أجنحة مثنى يعني أجنحة مثنى وثلاث ورباع هذه يقول مالك في لفظ مثنى وثلاث يقال مثنى ويقال ثلاث ويقال مثلا واثنان ويقال مرضى ورباع ويقال مخمس وخمس ويقال مسه وكذا ومسه وكذا ومثمن واثنان ومسه وكذا ومع شر وعشاء هذا هو واقع لكنه ما سمع الا في مثنى وثلاث ورباع واظن كساء وعشاء انما القياس يدور في كلها مثنى وقت معذور على اثنين وهو ممنوع من الصرف ومنع من الصرف الوقتيه والعدل وتقول مررت بنساء ثلاث أو مر بنساء ثلاث مررت بنساء ثلاث يعني اجتماعات ثلاث ثلاث ثلاث بنساء جاءوا مزور وثلاثة صفة للنساء مزور وصفة مزور مزور وينزل فتحة نيالة عن فتحة لأنه اسم لا ينصرف ومن إلى من الصرف الوصية والعدل الوصية والعدل كذلك أخر أخر فعدة من أيام أخرى ولم يقل فعدة من أيام أخرى فقال أخر وهي معذورة من أخرى عن أخرى معذورة عن أخرى فلو قيل وفعدت من أخرى صح وقال أخر فهي معذورة عن أخرى وقيل إنها معذورة عن الأخر عن بألف ولكن هذا لا يستطيع إذا كان الموصوف نكرة ممكن يوصف بماذا؟ بمعرفة على كل حال هي معذورة فتقول من أيام أخر من أيام جار مجرور وأخر صفة لأيام مجرور وصفة مجرور مجرور وعلم شبه كثرة الفتحة مقدرة الفتحة لماذا كان كثرة لأنه اسم لا ينصرف سمعنا إلى المنصرف الوقتية والعادلية العدل كما قلت لكم بعضهم يقول عن أخرى بعضهم يقول عن الأخرى لكن هذا القول لا يستقي بنا إذا كان الموصوف نكرا إذا سمتنا وفيات وأخرى إذا من عند الآن في الأصداق ثلاثة أولا ما هي مثنى وثلاث وما كان على وزننا من العدل والثالث أخرى كل هذه المال لها الصرف الوقتية والعدل قال ووزن مثنى وثلاثة هما من واحد لأربع فليعلما من مالك رحمه الله جعل المسألة إلى أربع ووزن مثنى وثلاث فهما أي كوزنهما من واحد لأربع كيف نحن شغل موحد طيب وثلاث موحد موحد واحد وحاد وحاد نعم كواحد من واحد لأربع فليعلم يعني ما فلا تجد على الأربع فلا تجد على الأربع وقال بعضهم لم نضيف إلى العشر أو ثمانية وإذا كان المثنى فلا يعني ذلك أنه لا يصح نعم فكيف نعم كن كافرا بالمن في كل جنب مشبه المفارق او المفارق ما قال في كل جنب على مفارق والمشبه المفارق او مفارق وذلك يعني مفاعل فيها من فارق ومفاعيل فيها ايضا من فارق ومو شرط ان يكون فيها من فارق الشرط أن يكون جنب على هذا الوزن على وزن مفاعل أو مفاعيل يعني بحيث يكون أوله وثانيه متحركان بعدهما ألف وبعد الألف حرف مكسور إما في الياء أو ما في الياء ومثلا ثابت كمفاعل مقادير كمفاعل مفاتر كمفاعل مفاتير كمفاعل قوالب قوالب يحمد على شد مفاعل انه يقول كل جمع مشبه في على شبه مفاعل وهي على وزن مفاعل شبه وزنها فوائد وزن قوالب فوائد طيب تحارب تحارب على وزن مفاعل شبه مفاعل على شبه مفاعل مش وزن تحارب مفعال من فوائد قواعد من صلاح كلامه مثل قواعد لكن يحارب على وزن فعال. نعم. طيب صواريخ مثل مصاعيد وهي على وزن مصاعيد ايش على وزن؟ لا قواعد قواعد لان صواريخ ماخوذ من فرع من فرع وش الفروق الاصليه فيها كانت ما تعرف منها الفروق الاصليه فيها هي الصاد والراء والحاء الواو زائد هواء الواو زائد والياء زائد والالف اذن الزائد في الموجود يؤتى به بلفظه في الميزان هل وقعت الزائد في الموزون يؤتى بلفظه في الميزان وصواريخ صواريخ اذا الواو زائده جت بلفظه الالف الزائده جت بلفظه هل هي زائده جاءت بلفظه الصاد والراء والحاء اصليه جاءت بالفاء والعين واللام ففي قواعد قواعد على وزن مفاعيل على وزن مفاعيل شبه نعم احسنت على شبه مفاعيل لان قواعد وزنها قواعد قواعد ومثله مواعيد او المواعين على وزن مفاعيل مواعين على وزن مفاعيل او مشتبه لكن بالتنين ياتيه ولا في من معنى ولا من عام هذه نشوفها انا الان ما ادري من هذا ولا من هذا ناعون الظاهر ولا ناعون ناعون وان ناعون وطنها فاعون فعلى هذا يكون مواعين وطنها فواعين وما فواعين طيب اذا كلها شابت مفاعل او مفاعل فانه ممنوع من الفرق لعلة واحدة أو لعلتين لعلة واحدة لعلة واحدة فتح وعلى هذا فلا فرق بين أن يكون اسما أو وصفا مذكرا أو مؤنثا ما يجوز ما دام على هذا الوزن فإنه يكون ممنوعا من الشرط ويسمون هذا الوزن يسمونه صيغة منتهى الجموع صيغة منتهى الجموع نعم طيب وكل جمع مفاعلة أو مفاعلة بمنع كافلة إذا ما كان على هذا الوزن فإنه لا ينصرف والمانع له ما صرف صيغة منتهى الجموع طيب قال الله تعالى لا تحل شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد القلائد من هذا النوع ونعم ذلك ومن عرض شعائر الله انهم تطلقوا منه والتراويح ولا اعتلال منه كالجوار رفعا وجرا اجره كفاره لا اعتلال جاهر منكوبة منكوبة على ايش؟ على الشرط نصبها واجب ولا راجب ولا جائز مثل الطرفين واجب توافقون اثنين فلم يبينها على هذا ونأخذ من حج الفجر حان خمس واجب ممنوع نعم وأولى وعد أولى ومثل الفرق فهذا ليس بواجب هذا ليس بواجب لأنه لا يجب أن نصف الاشتغال إلا إذا ولي أداك لا يليها إلا كذا لكن إذا كان المشغول طلبا كما هو هذه به في الأمر إذا كان مشغول طلبا فإن الأرجح في النصف الأرجح وما أرجح الوجود طيب ولا اعتلال يعني وأجري واعتلال أي ما كان آخره حق علة من هذا الوزن أجره رفعا وجرا أجره كثار ثاري ثاري هذه عمله كثار قول معتل بالياه بالياه في حال الرفع وفي حال الجر عمك الله في حال الرفع وفي حال الجر تحبك الياء وتمون الراء فتقول هذا فتقول هذا ثار هذا ثاري وتقول في الجر مررت بثار مررت بثار فرابها هذا مبتدا يساوي خبر المبتدا مرفوع بضمه مقدره على الياء المحذوفه لتقاء الساكنه والياء والثمين هنا عوض عن الحرف المحذوف وتقول مررت بالثاري مررت جر وقال والبحر جر يساوي اسم مجرور جلد وعند الحكم المقدر على الياء المحذوفه التقاء ساكنه والثمين هنا عوض عن الياء المحذوفه طيب اذا جاء صيغه من فائده وهو معتل الآخر فيقول المالك إنك تجري كثاري مش معنى إطلاعي كثاري أنك تحت الحرف الرابع نعم بعد وتنوين مثال ذلك قوله تعالى فهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش فهم من جهنم من هذا هذه ما جاءت ومن فوقهم غواش كلمة غواش هذه جمع لا يكون مقرب وش نوع هذا الجمع منتهى الجنوب غواش على وزن فواعل على وزن فواعل من السورة من هذا المثال الذي في القرآن الآن حذفت الياء ونوين ما قبلها وبقي على مكسورا على ما هو عليه فنقول مثلا في إعرابها من فوقهم أجر ومن فوقهم مقدم وغواشي مرجلا مؤخرا مكسورا بضم مقدرة على الياء المحذوفة هي التقاء الساكنة هي التقاء الساكنة ومن عوض عن الياء المحذوفة مثل ما أنت هذا في حال رفع ومن يقول رفعا وجرا رفعا كذلك أيضا في الجر يجرى كسر بمعنى تحذف الياء وينون ما قبلها مش مثال مثل أن تقول مررت بجوار يلعبن مررت بجوار يلعبن جوار الجمع جاي وزنها واحد مراكز الوقائع وبجوار البحر جار وجوار مثل مجرور بالباب وعلى مسجده فتحة مقدرة على الياء المحذوفة للتقاء ساكني نيابة عن المنطقة لأنه اسم لا ينطلق من ولا من فرد صيغة منتهى الجميع. وعلم من قول ابن مالك رفعا وجرا أنه في حال النقص لا يدرك فعله وإنما يبقى حرف العلة منصوبا بدون تنوين. يبقى حرف العلة منصوبا بدون تنوين. ما معرفته وفاهم. طيب قال الله تعالى وألقى في الأرض رواسي وألقى في الأرض رواسي إنا أعذرنا بشاطئنا سلاسل واثنين من أرمى وأغلالا اثنين من أرمى وأعلان وسريح لكن رواسي من هذا المال من مؤتلة بالياء رواسي وبقيت الياء في حلمة منصوبة. خلاصة هذا البيت أننا كان مجموعا على صيغة من الجموع فلا يحصل إلا أن يكون مرفوعا أو مجرورا أو منصوبا. إن كان مرفوعا أو منصوبا فإنه يجوز إجراؤه إجراء المعتل بالياء مثل سالم مثل سالم فتقول هؤلاء جوار ومررت بجوار. وإن كان منصوبا وإن كان منصوبا فإن تبقى الياء مفتوحة بدون تنوين فتقول رأيت جواري يلعب. ولا تقول رأيت جواري ولا تقول رأيت جواريا ما تبقى الياء مفتوحة بدون تنوين. ومنه قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي واضح الأمر لله. إيه لأنه لما قال هذا قد يظن الظالم هذا يشمل المعتل كذا كذا نعم نعم نعم تكفي إلا واحد نعم نعم مرفوع إعراب أن تكون مرفوع بضمه مقدر على الياء المحذوفة لارتفاع الساكنة ومن فوقه مؤاخ حصها غواشي هل فإن حذف الياء بالتخفيف حذف الياء لأنه في موضع آخر الاسم للتعويض. فالسنين آخره منتقل يعني زي جن مشاهده منتقل الساكن أي الساكن هنا عندنا التنوين الآن عندنا ياء محذوفة ساكن بهذا العلم ساكن يسمى ساقين مع أنه في الحقيقة عند السلام متجد من محذوف أصل التسليم وجاء التنوين في وضع العنف. إذن نقول أن المؤلف أتى بهذا لأجل أن يكون فرق إثنائي من قوله وكل جمع مشكل مفاعلة أو مفاعلة بمنع الكفر. نعم نعم إيه أصبح إيه أصبح المحلوب العلة كالموضوع هل يعني محلوبة كالموضوع نعم صح إنه لا معروف فواهم نمجر الله لأنه فرق لكنها ما نقول إن أبقى مثلا فوائد فعالم ما نقول هذا. ثم قال ولسراويل هذا الجمع شبه مقتضى عموم المنزل. هذا من باب القياس في هذا القياس في المحن. سراويل ما هو جمع وإنما هو مفرد. تقول علي يا سراويل وكم عليك من واحد؟ واحد. فاللغة العربية ما تقول سروال إلا في لغة قليلة جدا لغة العربية تقول سروال إلا مشهور اللغة الفصيحة المشهورة تقول سراويل. موجب سراويل مفرد لكن فيه شبه من هذا الجمع. ولهذا قال ولسراويل بهذا الجمع شبه شبه شبه من حيث المعنى ولا من حيث اللفظ؟ من حيث اللفظ. أما المعنى فلا، لأن صيغة من هذه النوع تدل على تعدد السراويل لا في الآثار لكنه يشبه في اللفظ. ولهذا قال ولسراويل بهذا الجمع شبه اقتضى أي ذلك الشبه اقتضى عموم المنع يعني اقتضى أن يمنع سراويل من الصرف مع أنه ليس بجمع. وهو في الأول يقول وكل جمع مشبه المفعول كل جمع. فكأنه رحمه الله ذكر إرادا إذا كان هذا الوقت ليس بجمع فهل أنه إيش قال؟ قال له بهذا الجمع له بهذا الجمع شبه لأنه يشبه هذا الجمع من حيث اللفظ. تراويل على وزن فواعيل على وزن فواعيل نعم فهو يشبه لفظا فلذلك اقتضى عموم المنزل يشبه تعالى بالفعل الحروف الأصلية هي الفهم ثرولة وعلى هذا إذا كان ثرولة بعد في نظر مهم على وزن الفعل على وزن تعاليم لأن الظاهر من الوضع الأصلية مع أنهم يقولون إن هذا النص إنه أعظم من الفعل لكنه عرض نقول لها أكثر فنقول مثلا أتيت بسراويل من حيث أتيت بالوقاع والباء أكثر بسراويل كثل المجهول بالباء عن جره الفتحة نيابة عن فتحة لأنه مش سراء من فتحة جمع سراويل السراويلاء كما قال لي على حياتك لا يجب السراويلاء أي يجب جميع ستمع عن الثالث سراويلاء عندنا لأن أنا هذا التاريخ في نفحك في الواقع وعلّلوا ذلك بأنه أصل هذا الفاعل في محل إيش في محل نص مفعول به والمفعول به يجوز تقديمه على الفعل إن به سمي به الضمير يعود على ما كان مشبها بمفاعل أو مفاعل به أي بالوزن المشبه لمفاعل أو مفاعل ثم يعني فعل علما يعني أنك إذا سميت بهذه الصيغة من الجمع، إذا سميت بها إنسانا وإن كانت هذه إلا على واحد، لكن تمنع الصيغة، تمنع لأن الصيغة ركبت عليه. مثال ذلك رجل سميناه مساجد، رجل سميناه مساجد، فذكر اثنين المساجد عازمنا، كلمة مساجد الآن مش تدل عليه علم واحد ولا جن علم مفرد، لكن لما كانت مسماة بصيغة منتهى الجموع ثبت لها حكم صيغة منتهى الجموع. ولهذا قال فالانصراف منه يحكم، فإذا سميت شخصا واحدا بصيغة منتهى الجموع فهو من أفضل. تقول مررت بمساجد فاشتريت منه كبدا، ويسمع هذا الكلام من العامة شبوه شعر هذا المسجد يسمع المساجد الكبد، نعم، لكن احنا سمينا الرجل هذا سمينا مساجد، يقول مررت فعل وفاعل والبحر الشر مساجد اسم مجرور بالباء وعلى مجال فتح نيابه عن كثره، لان اسم لا ينصرف والمعنى لا ينصرف، لا الحاقه من المتهاجمون، لان ماذا المتهاجمون في الواقع، نعم على ملحق المتهاجمون من اجل اللفظ، من اجل اللفظ. اذا اذا سميت صيغه المتهاجمون في ماذا تقول؟ فالانصراف منعه يحق، من صرفه هو الحق، وأشار بقوله يحق إلى أن هناك خلافا، لأن بعض النقيين يقول ما يمنع من الصرف، لأنه الآن سلبت دلالته على الجمعين وصار جالا على المفرد وينصرف لأنه جالا عنه. كذلك أو بما لحق به الذي يلحق بك من الجموع أيضا إذا سميت به فإنه ممنوع من الصرف. لو سميت شخصا بفرعون هذا مو صيغة متهاجمون من الأصل، اسم مفرد، ومع ذلك يكون ممنوعا من الصرف لأنه ملحق بماذا؟ صيغة متهاجمون. وكذلك شراحيل، شراحيل هذا الاسم علم معروف التابعين وفي الصحابة، شراحيل، نعم شراحيل هذه من الجمع، أصل من الجمع، مع ذلك إذا مع ذلك تمنع الصرف لأن تشبه الجمع، نعم لا محارب جمع، لا محاربة فتاة، أما لو قلت محارب محارب صح، أما محارب فتاة من هذا الجمع. طيب إذا ما سمي به هذا الصيغ من الجموع أو سمي بما ألحق بالصيغ من الجموع فإن المالك يقول الانصراف منعه يحق، ألف هنا في قولك الانصراف رابطة للجواب، جواب الشرط، أين الشرط؟ قوله وإن به سمي، والانصراف مبتدا ومنع مبتدا، يحق جملة خبر المبتدا الثاني، والجملة من المبتدا الثاني وخبره في محل رفع خبر المبتدا الأول، والجملة من المبتدا وخبره جواب الشرط،